هذا في الوقت. ايه طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه بتعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى القاعدة 23. وبالمناسبة لم يبقى عندنا قبل الدورة، دورة التفسير، إلا 6 جلسات ولا لا 6 مجالس، فلا بد أن ننهي قبل التفسير من أجل أن ننتفع في قراءتنا للتفسير، ننتفع من هذه القواعد ونطبقها في أثناء قراءتنا للتفسير. ويعني القواعد، كتاب القواعد الحسان وعموم كتب الإمام السعدي رحمه الله تعالى، يعني وفق رحمه الله تعالى في تسهيل العلم والبعد عن العبارات المعقدة أو التي فيها يعني خفاء. فلو قرأت كتاب القواعد لوحده دون تعليق ودون شرح لفهمت الأغلب الأعم منه. أشياء يسيرة تحتاج إلى تعليق، ولذلك يعني نحن سنقرأ ونريد أن نركز أثناء القراءة من أجل أن لا يفوتنا فهم يعني هذه الأمور المهمة. وفي الغالب الشيخ رحمه الله تعالى يذكر القاعدة ثم يضرب عليها عدة أمثلة توضح لك القاعدة وتسهلها. طيب، قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيه. في الأمور الخبرية كيف؟ إيش؟ يعني الأمور، الأخبار التي يخبرنا بها ويأمرنا أن نصدق بها ونؤمن بها، واضح؟ والأمور الحكمية التي فيها أمر أو نهي من الله جل وعلا، وهذه واضح الإرشاد فيها. قال: وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا، يعني هو الذي ساق القاعدة من أجله، قال: وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا، عليكم السلام، قال: فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم، وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين. هذا العلمين، هذه تترتب على النوع الثاني من أنواع الإرشادات. قال: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. يعني العلمين اللذين نستفيدهما من النوع الثاني هذا أجلهما، وهو التفكر في كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأرشد إليه في كتابه أن نتفكر فيه ونتأمل فيه، فيفيدنا عظيم العلم بالله سبحانه وتعالى وتصديقه والإيمان به ومحبته وخوفه ورجائه، ومن ثم تصديق رسله والاستجابة لأوامره جل وعلا. قال والعلم الثاني، لماذا قال وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما؟ لأن العلم الثاني يتعلق بالأمور التي ننتفع فيها في دنيانا عموما. عليكم السلام. وقد يتعلق بعضها بأمور الدين لكن ليس مباشرة. قال والعلم الثاني أننا نتفكر فيها، يعني في هذه الأشياء التي أرشدنا الله جل وعلا إلى التفكر فيها وذكرها في كتابه، قال أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية. فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. تبه يقول قد عرفت الحاجة بل الضرورة إلى يعني استخراج واستنباط المنافع وترقية الصنائع فيها. يعني قد عرفنا نحن، الشيخ رحمه الله تعالى كان وقته في وقت ثورة هذه الصناعات، ما كانت في عصور العلماء الذين قبله بقريب، ما كانت معروفة. ولذلك كان كثير من أهل العلم من المفسرين يفسر القرآن وليس في تصوره وجود مثل هذه الأشياء، فلذلك لا يكادون يذكرونها أبدا فيما يتعلق بهدايات الآيات وما يستفاد من معاني الآيات. بينما الشيخ رحمه الله تعالى ذكر كثير من الصناعات الحديثة مما يذكر في فوائد وهدايات الآيات، وقد وسيأتي معنا بعون الله في دورة التفسير تنظرون إلى بعض ما ذكره الشيخ من ذلك. لكن المقصود هو أن الشيخ يقول بل قد عرفت الحاجة بل الضرورة إلى الحرص على الاختراعات الجديدة والصناعات الجديدة وتفكر المسلمين فيها، وأن يكون من المسلمين من يتخصص في ذلك، لأنه الحاجة تدعو إليه بل الضرورة. لأنه لو تخلى المسلمون عن ذلك وقالوا نحن يعني لا شأن لنا في هذه الأشياء ولا نتعلمها ولا نخترع، ولا تغلب عليهم الكفار وتسلطوا عليهم وصارت رقاب المسلمين بأيدي هؤلاء الكفار، ولا يعني حتى صناعات الأسلحة كما هو الواقع اليوم تكون في أيديهم. وعليكم السلام. ولا يكون في أيدي المسلمين شيء. فيقول لك الشيخ الحاجة بل الضرورة تدعو إلى هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى في بعض رسائله حث على دراسة هذا، وأنه من الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله وإياه، طبعا هذا من العلم الثاني المستفاد من الإرشادات، إرشادات القرآن في التفكر في الكون، في التفكر في الأشياء التي الله جل وعلا أرشدنا إليها، مثل قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من أن، ولذلك تجد عامة صناعات الأسلحة من ذلك. فيرشدك الله جل وعلا إلى أشياء من هذا. قال رحمنا الله وإياه: وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة، ما لا تتم الأمور المطلوبة هنا عندكم وعندنا سقط، ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. هذا لابد من السقط، هذا يعرف بالسياق. يمكن بعض النسخ فيها عندك فيه شيء يا شيخ؟ ها ما موجودة؟ لا ما لا يتم المطلوب، ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به. أي جميل أحسنت. وش هذه نسخة؟ جميل. أيوة أحسنت. إذن نضيفها لأنها يعني طيب. قال: وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله. ذكرها هنا، بل هناك رسالة مستقلة للشيخ في هذه المسألة. قال: وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع، وهي داخلة أيضا في قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيش لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مثل هذا البترول الذي أخرجه الله جل وعلا لنا من هذه الأرض، فكان من أعظم القوى في هذا العصر. قال: فإن القرآن، مع أن كثير من الناس كانوا في بداياته معارضين عليه، بعضهم ممن ينتسب إلى العلم وأنه ما جاء لنا بخير وأنه أتى بالكفار إلينا وكذا إلى آخره من هذه الأشياء، وهذا لا شك أنه من قصور العلم وقصور الفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكفار ولا ما استخدمهم؟ استخدمهم، واستخدمهم أصحابه من بعده. قال: ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده. وإذا كان الكفار قد فتح لهم في هذه الاختراعات فتحا عظيما، وهم كفار يكفرون بالله جل وعلا، فكيف بالمؤمن الذي يستعين الله جل وعلا ويسعى إلى تطوير مثل هذه الأمور جهادا في سبيل الله ونفعا للمسلمين ورفعا لاقتصادهم ولقوتهم العسكرية، كيف ما يفتح الله جل وعلا عليه ويسدده وييسر له؟ هذا لا شك أن أن أن الإعانة له من الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف إذا كان في عون المسلمين عموما؟ قال: وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه، وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على ذلك، قال خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم، وأن إرشاده ينقسم إلى قسمين: الأول أوامره أوامر ونواه وأخبار فيها عظة وعبرة، والثاني إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي يستدلون بها على كمال عظمة الله عز وجل وكمال رحمته، هذا من جهة، وينتفعون بها أيضا في أمور دنياهم، هذا الجهة الثانية العلم الثاني، مثل قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ومثل قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ومثل قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأسا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة، وكذلك إذا علم أن فيه منافع أخرى ذهب يطلب هذه المنافع ويكيف هذا الحديد فيصهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادها. فلو أن الله عز وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكانوا يحتاجون إلى مجلدات كما هو موجود في كتب هذا العلم، ولكن الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا. فإذا قال الله جل وعلا الحديد فيه منافع، فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها في هذا الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع بقوله منافع. وهذا واضح لا يحتاج إلى كبير شرح، لكن ينبه على أن المؤمن كل ما تيسر له من هذه المخترعات الجديدة في نفع الدين ونفع المسلمين فإنه يستعمله ويحترز مما يكون فيه من الشر، مثل كل ما يحدث من هذه الأشياء كل فترة يحدث، مثل ما يحدث اليوم من الذكاء الاصطناعي أو غيره، هذا إذا قال المسلم نتركه ولا نقربه ولا غلبهم الكفار وتسلطوا عليهم به، لكن إذا عرفه المسلمون وعرفوا كيف ينتفع منه وكيف يتقى شره كان في ذلك خير عظيم للمسلمين. قال رحمه الله: ويا القاعدة الرابعة والعشرون، القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد، وهذا واضح القرآن والسنة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدعى بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. وهذا بهذا الكلام الجميل العظيم تفهم قول بعض السلف، وأنهم ما قالوه من رؤوسهم وإنما قالوه من فهمهم لكلام الله جل وعلا. وكثير من كلمات السلف يظن بعض الناس أن يقول هذا ما عليها دليل، لكنهم لم يأخذوها من نص حديث أو آية وإنما من مجموع الآيات والأحاديث. فمثلا قول بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط أو إلى تفريط. مأخوذ من هذا أن الله جل وعلا يأمر بالعدل، لا يأمرك بأن تغلو أو تجفو. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: دين الله بين الغالي والجافي. قال: ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفع فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى عليه السلام في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. قد ذكر رحمه الله تعالى في بعض رسائله أن بعض من أسلم قيل له كيف أسلمت؟ قال تأملت في أوامر الله جل وعلا ونواهيه وما جاء في القرآن والسنة، فما أمر بشيء يقول العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء يقول العقل ليته لم ينهى عنه، فما يأمر إلا بما يكون للعباد فيه أعظم الخير والمصلحة والعقل الصحيح يدل عليه، وما ينهى عن شيء إلا يكون بضد ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التعليق التوسط معناه أن تكون موافقا للشرع في الكمية والكيفية، والغلو أن تزيد، والتفريط أن تنقص. كل أمور الخير قد أمر بها الشرع وأمر بالإكثار منها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن في الأمور المحدودة، لو قال قائل: أنا أريد أن أصلي في النهار والليل 6 صلوات، يعني ما هو 5 صلوات، قلنا هذا لا يجوز لأن هذا ظلم ومجاوزة. أو قال: أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، قلنا هذا لا يجوز. وكذلك في إنفاق المال، لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا، ولكن الخير كله في التوسط. وخلاصة هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور لا تزد ولا تنقص، فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة وأن لا نفرط في شيء، نقول إن هذا مما نهى عنه الشرع: لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولو قصر وصار لا يبالي بالأمور المشروعة ويقول: أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير، لكنه ليس كالأول، فالأول أشد في النهي عنه والثاني فاته خير كثير، ولكن لا يقال له إنك أسأت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: دخل الجنة إن صدق. في الرواية الأخرى قال: أفلح إن صدق. فالحاصل أن هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا، حتى في الدعوة إلى الله نكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد. الدعوة إلى الله بالحكمة والعدل من الحكمة، ومن الحكمة مراعاة الحال. قد يكون مثلا من غير الحكمة أن تدعو في كل الوقت لئلا يمل الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة، فلكل مقام مقال، فالإنسان الحكيم يعرف ذلك. ربما تكون في مكان لا يناسب أن تقول شيئا، ولكنك تقوله في مكان آخر أو في وقت آخر في نفس المكان، والمهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره، هذا ما يدعو إليه القرآن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرط ولا تفرط. وكذلك بالمناسبة عامة الناس الذين في المسجد يناسبهم من الدروس نوع من الدروس لا يطال فيه، وهم خاصة الناس من طلاب العلم الحريصين على العلم والحريص يناسبهم شيء آخر ووقت آخر من الدروس. وبالجملة فإن الله جل وعلا يأمر بالعدل، وإنما نبه الشيخ على هذا لئلا يأتي في أذهان بعض من يقرأ القرآن في نهيه عن الإسراف، فيكون مع هذا مثلا في نهيه عن الإسراف يكون مع هذا في كل الأمور، فإذا رأى من يكرم ويجعل كرامة إما للفقراء أو لأهل الخير وأهل الصلاح في ضيافتهم فيقول هذا إسراف، مع أنه لم يسرف وإنما أكرم. فمن أجل أن لا يتوهم بعض الناس أن يكون في طرف ويترك الطرف الآخر، نحن دين الله جل وعلا بين هذا وبين هذا، بين الغالي وبين الجافي، ولذلك قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال رحمنا الله وإياه القاعدة 25، حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها. قال تعالى والحافظون لحدود الله، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على من عرف ذلك. وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات. فأعطاك الآن الشيخ قاعدة في الآيات التي تأتيك حدود الله فلا تقربوها، هذا يكون إيش؟ في المحرمات. فلا تعتدوها في الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها وحدها أن لا تتجاوزها وتتجاوزها إلى الحرام. قال فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذا يدل على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة إيش؟ أحسنت، سد الذرائع. يعني إيش؟ سد الطرق الموصلة إلى المحرم. هذه ينكرها كثير من من من من أهل العصر، وخصوصا الليبراليين والعلمانيين، ويقولون هذه القاعدة ليس عليها دليل، ومع أن أدلتها أكثر من أن تحصر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من أحكام النساء مثلا في النهي مثلا عن سفر المرأة دون محرم، عن عن عن كشف الوجه، عن الخلوة بالأجنبية، عن أحكام كثيرة، خروج المرأة من بيتها، كلها كل هذه الأشياء حرمها الله جل وعلا، حرمها لذاتها لأنها تؤدي إلى محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون محرم. وقال: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال: إياكم والدخول على النساء، تحذير وتحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأدلة كثيرة، كلها إيش؟ كلها من باب سد الذريعة إلى الزنا. وهذا وكل هذه الأحاديث داخلة تحت قول الله جل وعلا إيش؟ إيش؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. لاحظ أنه لم يقل لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني كل مقدمات هذه. ولكن لما يعني حصل ما حصل على الناس من الجهل والبعد عن دين الله جل وعلا ودخول هذه الأفكار الدخيلة على المسلمين، بدأوا ينكرون مثل هذه القاعدة العظيمة التي دل القرآن والسنة عليها. فلا تقربوها، لا تقرب هذه الوسائل إليه. قال رحمه الله وإياه: وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات والمأمورات والمنهيات. فأما المأمورات فيقول الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكذلك المحللات. وأما المنهيات فيقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت من هذه المحرمات أوشكت أن تقع. وكلما كانت المحرمات تدعو النفوس إليها أكثر، كان النهي عن قربانها أشد وأوكد. ولهذا حرم على الرجل أن يرى المرأة الأجنبية منه أو أن يكلمها على سبيل التمتع والتلذذ بصوتها، لأن ذلك يجر إلى الزنا. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وفي مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الرديء يساويان الصاع في القيمة، يساويان الصاع في القيمة، فليس ذلك بظلم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الرديء ثم يقبض ثمنه ثم يشتري الطيب، لكنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن أعطيك 10 دراهم نقدا ب15 درهم مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها فلا تقربوها، وينهى عن القرب إليها بكل وسيلة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، والقليل لا يسكر لكنه يجر إلى شرب الكثير، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أمر به أو ما أحل، فقد قال الله فيها فلا تعتدوها. والاعتداء في الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب ولكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، فهذا إسراف محرم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى. والتخمة النتن، أي نتن المعدة وتغيرها، لأن المعدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه أنتن فيها، لأن السوائل التي تذيبه وتذيب خبثه تعجز عنه، فينتن في هذا الوعاء المختوم. وتجد الإنسان إذا تجشى يحس برائحة كريهة تخرج منه. فهذه القاعدة بحمد الله واضحة. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة. يعني إذا قيد الحكم بقيد في الآية فالأصل أن الحكم هذا لا يثبت إلا إذا وجد هذا القيد، لكن هناك آيات وجد فيها قيود ليست مرادة، ليست مرادة يعني ليس المقصود أنها جاءت كذا اعتباطا، وإنما جاءت لفائدة لكن ليست فائدة القيد كما سيأتينا إن شاء الله الآن. قال رحمنا الله وإياه: وهذه قاعدة لطيفة، يعني فيها لطائف فائدة. قال: فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، يعني كثير، وإنما المقصود ذكر المستثنى. يعني يقول: أنا سقت هذه القاعدة ليس من أجل أنها إذا قيد الحكم بشيء أنه لا يثبت هذا الحكم إلا بذلك القيد، لكن ساق القاعدة من أجل أن هناك استثناءات من هذه القاعدة، وأنه يأتي أحيانا قيد ليس المراد به القيد وإنما يراد به فائدة أخرى. قال رحمنا الله وإياه: وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي، لأنك إذا فهمت هذا القاعدة تبين لك جمال وحسن ونفع كلام ربي سبحانه وتعالى وزاد فهمك للقرآن. فإن هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان ليس فيها يعني المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون من من من من التقعيد، لكنها هي قاعدة في تسهيل فهم القرآن. قال رحمنا الله وإياه: وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن يعني يقول الشيخ يعني أن ما هو غير مراد، هو مراد لكن ليس لفائدة القيد، لشيء آخر. قال: وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وهذا يدخل تحت قول الله جل وعلا إيش؟ جميل، أحسنت، يدخل تحت قوله هذا يؤتي الحكمة من يشاء، وتحت قوله وأخص منه قوله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز. لكتاب عزيز، كلام ربي جل وعلا عزيز، لا يؤتاه كل أحد ولا يؤتى الفهم العميق فيه واللطائف الدقيقة فيه كل أحد. نعم، الله جل وعلا جعله ميسر لجميع الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن المعاني العميقة والكنوز التي في القرآن إنما يؤتيها الله جل وعلا من أقبل على القرآن، تعرض عن القرآن وتكون لا عناية لك عظيمة بالقرآن ثم تأتيك هذه، لا، كتاب الله جل وعلا عزيز، أعز كلام هو كلام ربي سبحانه وتعالى وأعظمه وأغلاه. قال رحمنا الله وإياه: قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها، وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، يعني يتبين لك بالمثال. قال: فمنها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قال: فإنما حسابه عند ربه. قال يعني يقول: ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان. قال يعني: هل هناك أحد يدعو مع الله إلها وله برهان فيه؟ يعني الله جل وعلا لماذا ذكر هذا القيد: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ هل هناك أحد يدعو مع الله غيره وله وعنده برهان؟ ليس هناك أحد. لكن ما المراد؟ قال: وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة، وأنهم إيش؟ إنما أشركوا عنادا، يعني ليس عندهم من البراهين ما ما ما يدعوهم إلى ذلك. قال وإنما فائدة هذا القيد التشنيع والبليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. يعني حتى ولو كان ما عندك إيمان، على الأقل عندك عقل. أين عقلك وأنت تعبد البقرة أو تعبد الحجر أو تعبد الشجر أو تعبد هذه الأمور التي يعني تدعوها من دون الله جل وعلا؟ فإنه لا برهان لهم به. فهذا القيد لا يراد به التقييد، أنه لا يثبت الشرك إلا إذا كان ليس عنده برهان، أما إذا كان عنده برهان فإنه لا يثبت الشرك. لا، ليس المقصود بهذا، وإنما المقصود التشنيع. فظهرت فائدة هذا القيد الذي ذكره الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القيد الذي قد يقال غير مراد كقوله في الآية لا برهان له به، من قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان فلا حساب عليه. وهل هذا موجود؟ لا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين شناعة هذا القول، وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، يعني بنت الزوجة، المرأة التي تزوجتها وهي عندها بنت من رجل آخر أو من زوجها الأول الذي مات أو طلق، تحرم عليك ولا لا؟ يقول: مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها، هي محرمة سواء تربت عندك وفي بيتك أو تربت عند جدها أو عند جدتها أو عند أبيها، فإنها إيش؟ محرمة. طيب فما فائدة قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال رحمه الله تعالى: فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذهب إليه شيخنا رحمه الله تعالى هو الصحيح، والدليل أنه المراد، وأن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح هذا الأمر لا شرطا في الحكم، أنه قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر حكم الحكم في مخالفة أحد القيدين علم أنه ليس قيدا فيه. يعني هو قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني بنت الزوجة التي دخلت عليها هذه تحرم عليك، أما الزوجة التي عقدت عليها ولم تدخل بها ثم طلقتها وأنت لم تدخل بها فهذه لا تحرم عليك. لذلك قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب لماذا لم يقول فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؟ لأن القيد هذا ليس المراد به أنه إن لم تكن في حجرك أنها لا تحرم عليك، وإنما المقصود به تشنيع هذا الأمر وشناعة هذا الفعل، أن تتزوجها وقد ربيت في بيتك. واضح؟ وإلا هي محرمة عليك سواء ربيت في بيتك أو في غيره. وأيضا فائدة أخرى أن الغالب أنها تكون إيش؟ في حجرك. وقد يكون في هذا نوع من يعني اللطف والرحمة بأن لا تفرق البنت عن أمها والولد عن أمه حتى ولو طلقت، إذا كان يعني وهذا الغالب، إذا كان لا يخشى من من من تربية هذه المرأة سوء، أو فإن الأصل إبقائهم يعني سويا وعدم التفريق بينهم، وهذا من الرحمة. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحيوانات، حتى في حديث الحمرة التي كانت جاءت ترفرف وقد أخذ فراخها، قال من فجع هذه بفراخها. المقصود أن يعني بهذا يظهر لك فائدة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والآية الأخرى خشية إملاق، والفرق بينهما إيش؟ من إملاق يعني من فقر حاصل أنت واقع فيه، وخشية إملاق من فقر إيش؟ يعني متوقع. وسبحان الله تكملة الآية في الموضعين تختلف بمعرفة الفرق بينهما، وحتى للحفاظ يضبط حفظه بمعرفة الفرق بينهما. فإن في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال إيش؟ نحن نرزقكم وإياهم. أما خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ لماذا قدم في هذه وأخر في تلك؟ كلام ربي أحلى الكلام وأنفع الكلام. لماذا؟ قال نحن نرزقكم وإياهم، فقدم الآباء لأنه من إملاق، هم في فقر أصلا، فنحن نرزقكم. أما خشية إملاق قال نحن نرزقه. وهذا مما يبين لك يعني عظيم كلام ربي جل وعلا. قال ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، سواء من إملاق أو من غير إملاق أو خشية إملاق، في كليهما. قال فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن به، إساءة الظن بالله جل وعلا. يعني أنت تقتله لماذا؟ الله رزقك قبله ورزق العالم كلهم ومتكفل بالأرزاق كلها، فرزقه ليس عليك. قال لبيان يعني هذه الحالة أنها جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال، في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، لأن إرادة الإصلاح وعدمه راجع إلى إيش؟ أمر قلبي ونية لا نعلم عنها، لكن هو أحق بردها سواء أراد أو ما أراد، ظاهرا في الحكم هو أحق ولا لا؟ فيقول أن بعض أهل العلم قالوا إنها من هذه القيود التي أريد بها معنى آخر غير القيد. قال سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد

وإما لبيان الغالب وإما لذكر الحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعة أو ما أشبه ذلك، يعني إنما ذكرت لفائدة. قال: ثم هل يصح أن نعبر ونقول هي غير مرادة؟ يقول شيخنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى: لا، إن هذا غلط، لأن الله تعالى لا يذكر في كلامه شيئا إلا كان مرادا، لكن ليس المراد به إثبات نقيض الحكم في المخالف، وإنما يراد به مسائل أو التنبيه على حالات تتبين بالتأمل، ولا نقول مخالفة، بل نقول إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف المنطوق. أم الوقت؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله، يعني يكفينا بعون الله اللقاءات الخمس القادمة لإنهاء هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.